وطن غرة قد همتوا شوفا وبالكعبة الغرة قد همتوا شوفا وبالكعبة الغرة قد همتوا شوفا وبالكعبة الغرة قد همتوا شوفا ومن يغوى الحزن يموت عشقا وقصد حبيبك من طول عزهن ونطوف بحالك ولمين قلبي رفيقي كلك ما عرفك ما الراجل يبدا الرجال اضعاني نحو المدينه وحضرات العدنان الراجل يبدا الرجال اضعاني نحو المدينه وحضرات العدنان يا أبو الطالب ذنبي مقيدني وعذري ضالب